أذلاً النطق بلسان اللجنة القومية الوطنية الكورية لمناصرة السلام في حديث يوم الأول من هذا الشهر فيما يتعلق بمرور 60 سنة على قيام أمريكا بنقل قيادة قوات الأمم المتحدة التي كانت في طوكيو اليابانية إلى سيول الكورية الجنوبية. بات من المعروف أن أمريكا التي أشعلت نيران الحرب الكورية في حزيران عام 1950 وضعت على قيادة قوات الشرق الأقصى الأمريكية التي كانت في طوكيو قبعة قيادة قوات الأمم المتحدة وأدخلت قوات الدول الدائرة في فلكها في الحرب الكورية حتى ارتكبت الفضائح التي يغضب منها الجميع بتحويل كوريا كلها إلى الأنقاض وقتل السكان الأبرياء بلا شفقة. ثم أدخلت قيادة قوات الأمم المتحدة المشهورة بالسمعة السيئة بالعدوان والقتل إلى كوريا الجنوبية في تموز عام 1957، وبذلك أبدت نيتها السافرة لحمز حصان تحقيق سياستها واستراتيجيتها للسيطرة على كوريا والعالم بتدويل مسألة شبه الجزيرة الكورية وإنشاء ناتو من نمط آسيا. في الدورة 30 للجمعية العامة للأمم المتحدة والمنعقدة في تشرين الثاني عام 1975 تم اتخاذ مشروع القرار حول وجوب فك قيادة قوات الأمم المتحدة وإجلاء القوات المسلحة للدول التابعة لها، إلى أن أمريكا قامت بالمؤامرات من كل النواحي لإبقائها بحجة جائرة، خاصة حين أضيعت حتى مسألة إحالة صلاحية التحكم العملياتي إبان الحرب في جدول الأعمال وسط تصاعد الجو المعادي لأمريكا في كوريا الجنوبية منذ مطلع القرن الحالي. تمسكت باستمرار بصلاحية القيادة للجيش العميل وانهمكت في زيادة تعزيز قيادة قوات الأمم المتحدة لتعبية قوات الدول الدائرة في فلكها بسرعة عند حالة طوارئ في شبه الجزيرة الكورية وتوسيع الهيمنة العسكرية على منطقة شمال شرق آسيا. على الرغم من ذلك انتحل الحكام العملاء المتعاقبون في كوريا الجنوبية الإعذار الإيجابي لها قائلين إن قيادة قوات الأمم المتحدة شكلت على نحو شرعي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، وخاصة حددت شرذمة باك كون هي الخيانية يوم مشاركة قوات الأمم المتحدة في الحرب واحتفلت به سنويا حتى ارتكبت الأعمال الخيانية بحق الوطن والأمة. إن السلطة الكورية الجنوبية الجديدة هي الأخرى استدعت أوباش الجنود المأجورين لقوات الأمم المتحدة بمناسبة ذكرى 67 لاندلاع الحرب الكورية وتصرفت تصرفا خبيثا بالقول عن الاحترام والشكر وروح التضحية. يجب على أمريكا أن تفك حالا قيادة قوات الأمم المتحدة غير القانونية التي تعرضت للحكم بالإعدام وتنصرف فورا من كوريا الجنوبية مع قواتها المسلحة العدوانية وكل الأعداد الفتاكة حسب الإصرار والمطلب الإجماعي لأمتنا والمجتمع الدولي.